هذا سائل يقول كيف تكون صلاة التراويح خصوصا في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: القيام الليلي مشروع في رمضان وفي غيره، ويكون في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، والعدد الذي يصليه الشخص والكيفية التي يفعلها تختلف اختلاف أحوال الناس. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل، فصلى من أوله ومن وسطه ومن آخره، وكان يصلي 11 ركعة، وقد يصلي 13 ركعة، ولكن صلاته صلى الله عليه وسلم تختلف عن صلاة الناس من جهة الكيفية، فقد كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام، يطيل الركوع، ويطيل الرفع من الركوع، ويطيل السجود، وهكذا. وبالنسبة لصلاة التراويح في رمضان، يصلي الشخص مع المسلمين كما يفعل في مكة ويفعل في المدينة، وكون الإمام في مكة يصلي 20 ركعة، هذا عمل بما جمع عليه عمر الصحابة. الله جل وعلا: ألم ترى أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وكما أن الإنسان تكون له منزلة في الجنة على بلوى تصيبه، فكذلك تكون للرجل أو للمرأة منزلة في النار لا يصل إليها إلا بمقتضى عمل يعمله، يكون هذا العمل سبب في استحقاقه هذه المكانة من النار، لأن كما أن الجنة درجات فكذلك النار دركات. لكن هذه الظاهرة هي لها جانب آخر في الحقيقة، وهذا الجانب لعن الله الراشية والمرتشية والرائش. وبناء بإمكان الشخص الذي يطلب منه أخذ الرشوة أو يطلب منه دفع الرشوة، بإمكانه أن يعمل الوسائل التي تثبت طلب أو أخذ الشخص للرشوة في مقابله، وإذا أثبت هذه الاتصال به ويشرح له الوضع ويعاقب هذا الموظف، وتكون عقوبة هذا الموظف